لأن الله ذللها وذللناها له. إذن طالما بيفهم، لو كان بيفهم ما كانش حد يركب ولا حد يسخره، هو مسخر. إنما فيه غريزة تخليه تصرف أحيانا تصرف يعني يعترض، عشان خاطر تقول هذا خلق الله، هذا شأن الله. يرفع رجليه اللي قدامه اللي ورا، مرة اللي قدامه اللي ورا، ويصد ليه يحتال لحد ما يوقع الحمل أو يوقع الليل بالعلي. يعني يبقى محتاج لترويض أو يبقى ما تروضش. وفي ساعات بيتربى يسيبه لما يكبر ايه ما حدش يروض، يعني بعد ما يكبر يحمل عليه، يقول لك ما ينفعش لازم من اول ما ايه اول ما يكمل كم شهر يعدي السنه مثلا، وحتى بتدي ايه يقول لك يحمل عليه ويشغل عليه. ومن ضمن الحمير اللي تفهم في حادثتين حدثت في مكان واحد، كانوا يقول كلام ايه سبحان الله، عند مسجد عبد الله ادم في عمود نور كده على النص بتاعه، ففيه حادثتين حصلت في هذا المكان. حتى الاولى عيل شقي حس ان فيه مس كهربائي تحت العمود، في شويه ماء تحت العمود فيه مس، فشاف جحش ماشي راح جاب الحمار وربط في العمود. عيل شقي اصبح ما شاء الله مفتش مش عارف ايه الجهاز المركزي مش عارف ليه، بس كان عيل صغير شقي ربط الحمار في المكان اللي فيه مس كهربائي. ماذا يفعل الحمار؟ طبعا الشارب نطل فوق نطل فوق وقاعد الواد يتفرج الى ان جاء المغيث. في نفس المكان واحد يقول يعني ان كان جايب عربيه نازل تموين في نفس المكان، عربيه محمله يعني، فالعربيه بيجرها اثنين حمار وحمار تحت التدريب، حمار وما حمار ايه تحت التدريب. فالرجل لما جاء اخذ الحمار اللي تحت التدريب وخلى ربط بعيد، وبعدين ايه قاعد يحمل ينزل الحموله، نزل الحموله وبعدين بدأ يتحرك يمشي. الحمار المدرب مش عايز يمشي، يسوق الشمال مش عايز يمشي، ويبص شمال يمين. فأخيرا أدرك فضلنا صاحب الحمار انه مش عايز يمشي عشان أخوه مربوط على في العمود، عايز يقول لي نجيب التلميذ اللي يتدرب. سبحان الله مش عايز يمشي لحد الأحفاد كله تاني قال خذ يا سيدي ربط ما حتى رجل يمشي يقبح حمار، لكن ايه لكن حمار بس حمار يعني ايه نقول حمار محترف. اذا فيه من الحمير من يحترف يعني، ليت من لا يحترم نفسه يحترم نفسه كما يحترم الحمار احيانا نفسه. قلت انا حاجه؟ ليت من لا يحترم نفسه يحترم نفسه كما يحترم الحمار احيانا نفسه. طيب برضه انا ماشي هنا قريب من جامع معاذ قريب يعني من كم سنتين كده مكان قريب يعني، وجايب عيل جايب حمارين بيدخلهم في مكان من الجماعة اللي بيبيعوا الحاجات اللي تعرفينها دي خردة يعني. فما اللي ضرب الحمار وحمار شعال ضرب فضربه، والثاني واحد يمشي كده واحد يمشي محيرين يعني، فبيأخذ ضربهم ضمهم على بعض قال خش ربنا يهنيكم ببعض. سبحان الله الدنيا مليانة عجائب عجائب. هو يعني سبحان الله العظيم وبحمده اللي دايما اللسان ينطق باشياء من النوع من الحكمه يعني. دخلهم معه وقال لي هنفهم بعض. انا طبعا انا ماشي برصد اللي ما بسجل كلام، فاعجبني تعبيره هذا. يبقى هو بيدخلهم عشان يعني عشان مصلحتهم يعني. فلا حول ولا قوه الا بالله. طيب الفقير المختال ده بيتعرض على ايه؟ طب الحمار شاف شنف الشديد ومعترض ان يحملوا عليه ولا يركبوه. طب انت بفقير ليس لك مال، المتكبر بيختال اذا كان عنده مال او قوه، انت فقير لا مال لك. الطبيعي ان الفقير يكون متواضع، لانه فقير لا يملك شيء من متاع الدنيا. متاع الدنيا يغر صاحبه، المال يغر صاحبه، يخليه يتعالى يحس انه هو احسن من غيره يعني. وان كان مخطئا اساء الفهم واساء التصرف ومتكبر يبغضه الله ايضا، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما أو فيهما واحدا منهما قصمته ولا أبالي. الحق تبارك وتعالى ينتقم من الجبابرة، لأن الكبرياء لصاحب الكبرياء صاحب العظمة، صاحب الكبرياء اللي خلق اللي رزق اللي يملك اللي يدبر شؤون الكون، هذا